الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين في رسالته الورقات: التعارض بين الأدلة. نعم، قوله هنا في هذا الباب التعارض بين الأدلة. وإذا نظرت في كتب الأصوليين تجدهم يختلفون في موضع إيراد هذا الباب، فمنهم من يريده بعد ذكر الأدلة، والمصنف هنا ما أتم ذكر الأدلة، لم يذكر بعد والقياس وكذلك الإجماع على تمامها، يعني تمام الأدلة المتفق عليها التي تذكر. ومن ثم فإن بعض الأصوليين يريد هذا الباب باب التعارض بعد ذكر الأدلة، يعني قال هذا التعارض بين الأدلة فبعد إيراد الأدلة يذكرونه. ومنهم من يريده بعد باب الاجتهاد لما يذكرون ما يتعلق بالاجتهاد والمجتهد وشروطه فيجعلونه بعده. لما؟ لأن يقولون تعارض الأدلة هذا يتعلق بالمجتهد دون غيره، فهو الذي التعارض عنده الأدلة وحرص على رفع ذلك التعارض بالجمع وغير ذلك مما سيأتي. فمنهم من يريده بعد باب الاجتهاد الذي دائما يكون في أواخر الأبواب المتعلقة بأصول الفقه. وأدلة الكتاب والسنة قد تتعارض، ويحتاج ذلك التعارض إلى نظر فيه لأجل رفع ذلك التعارض بواحدة مما سيأتي من الأمور التي نتعلمها في باب التعارض وكيف يرفع التعارض، حيث لا يمكن أن تعرف الحكم لما يوقع عندك تعارض، لا يمكن أن تعرف الحكم إلا بإزالة ذلك التعارض، لا تعرف الحكم إلا بإزالة التعارض، ولهذا المجتهد يحرص على إزالة ذلك التعارض. وهذا التعارض في الحقيقة لما نقول تعارض في أدلة الكتاب والسنة هو تعارض في نظر المجتهد، وإلا في الحقيقة أدلة الكتاب والسنة ليس بينها تعارض، أدلة الكتاب والسنة ليس فيها تعارض، لأنها من الله سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فما جاء من دلائل الكتاب والسنة في حقيقته ليس ثمة فيه تعارض، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتدبر كتابها، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن ثم فإن الإنسان إذا تدبر، وهذا المجتهد على وجه الخصوص إذا تدبر، فإنه سيجد بأن ما ظهر له أن فيه تعارضا ليس فيه تعارض، فالأمر يحتاج إلى تدبر. ومن ثم اعلموا بأن باب التعارض الذي يذكر إنما هو في نظر المجتهد لا في أصل أدلة الكتاب والسنة التي من الوحي، فإنه ليس فيها تعارض وإنما في نظر المجتهد. ولهذا حين تختلف الإدراكات بالنسبة للمجتهدين ما يتعلق بالفهم والعلم والتدبر، المجتهد الذي يحصل له ذلك التعارض بين الأدلة بسبب نقص التدبر، بسبب نقص الفهم، بسبب نقص العلم، ومن ثم تجد الاختلاف. هذا من المجتهدين من الله عليه فيرى هذه الأدلة ما يراها متعارضة، وغيره يراها متعارضة، والسبب راجع إلى هذا الذي أشرت وذكر العلماء رحمهم الله، راجع إلى نقص واحدة من هذه الثلاث، إما نقص التدبر ولا نقص الفهم ولا نقص العلم. ومن ثم فإن هذا التعارض الذي يذكر في أبواب أصول الفقه إنما هو تعارض حاصل في نظر المجتهد، وهو الذي الذي إن حصل له تعارض يتوقف فيه حتى يحرص على إزالة ذلك التعارض ومعرفة الحكم. فإذا إن التعارض هذا إنما هو حاصل في نظر المجتهد وليس في حقيقة أدلة الكتاب والسنة، فهذا الوحي الذي من الله كتابا وسنة ليس فيه اختلاف كما سمعتم في الآية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما دام عند الله عز وجل أبدا ليس فيه اختلاف ولا فيه تعارض، وإنما هذا بحسب نظر المجتهد يتعلم. وحين يختلف المجتهدون في الفهم وفي التدبر وفي العلم في ذات المجتهدين وتجد الاختلاف، هذا ما رأى تعارض، هذا رأى أن فيه تعارض، هذا رأى أن فيه تعارض لكن سهل عليه أن يزيل ذلك التعارض. فالقضية راجعة إلى نظر المجتهد. نعم. قال رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. نعم، وهنا ما عرف التعارض، يعرف العلماء رحمه الله التعارض بأنه تقابل الأدلة، الأدلة يعني أدلة الكتاب والسنة، فيقول تقابل الأدلة على سبيل الممانعة. ومن يزيد القيد الذي أشرت إليه، يقول من جهة الظاهر فيما يظهر لذلك المجتهد، وإلا في الحقيقة ليس ثمة تعارض. تقابل الأدلة يعني هذا هو التعارض، هو تقابل الأدلة على سبيل الممانعة. فلما نظر وجد تعارض بين هذه الأدلة، ما ظهر له وجه الحكم يحتاج إلى إزالة ذلك التعارض، ولكن هذا على حسب الظاهر فيما بدا لذلك المجتهد، إلا في الحقيقة كما قلت الأدلة ليست متعارضة في حقيقتها. ثم هنا يقول إذا تعارض نطقان، المراد بالنطقين الكتاب والسنة، الأدلة التي في الكتاب والسنة إذا تعارضت وحصل بينها هذا التقابل الذي كان على سبيل الممانعة في الظاهر ويحتاج إلى إزالة، فيقول فلا يخلو إما أن يكون عامين. الآن الاصطلاح، لأن الاصطلاح أصولي، العموم والخصوص، في باب العموم والخصوص هذا لفظ عام، فيتعارض عندنا لفظان عامان، يتعارض عندنا لفظان خاصان، ويتعارض عندنا لفظ عام مع لفظ خاص وذا الثالث، ويتعارض عندنا عمومان فيهما خصوص من كل وجه، يعني عام وخاص من جهة، واللفظ الآخر والدليل الآخر عام وخاص من جهة، وهذا هو القسم الرابع الذي ذكره بقوله هنا وكل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه، ثم فصل كل واحدة. نعم. قال رحمه الله فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين. نعم، هذا الذي ذكر هنا يشمل النوعين الأول والثاني، بقوله في الأول أما إما أن يكون عامين وإما أن يكون خاصين. فإن كانا عامين أو خاصين فهما بنفس فذكر لهما نفس الأمر الذي يقوم به المجتهد، وإلى أي شيء ينظر المجتهد، لا فرق بينهما، ولهذا يضم هذا إلى هذا. إذا كان الدليلان عامين أو إذا كان الدليلان خاصين، الآن ماذا يصنع المجتهد؟ قال فإن كان عامين، ونفس الأمر إن كان خاصين نفس الأمر، لأنه في الأخير قال وكذلك إذا كان خاصين، قال فإن كان عامين أقول أو خاصين، يعني سيجمع بينهما. فإن كان عامين أو خاصين وأمكن الجمع بينهما جمع، يعني يقول لك أن أول شيء يحرص على الجمع بين هذين الدليلين المتعارضين العامين أو الخاصين، ثم قال وإن لم يمكن الجمع، إن تعذر الجمع لم نستطع أن نجمع بين الدليلين، قال يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. هذه مرحلة ثالثة، لأن الثانية ستأتي، الأولى أن تنظر إلى الجمع، إذا لم تستطع الجمع هو ذهب إلى أنك تتوقف حتى يتبين لك، لكن ثم مرحلة قبلها، قال فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، بمعنى أنك الآن تنظر إلى الجمع بين الأدلة، إذا لم تستطع أن تجمع بينهما فإنك تنظر إلى التاريخ، إن عرفت أن هذا الدليل العام متأخر عن ذلك الدليل العام، أو هذا الدليل الخاص متأخر عن ذلك الدليل الخاص، فهنا تلجأ إلى القول بالنسخ، إلى أن هذا الدليل المتأخر نسخ المتقدم، نسخ المتقدم ما دام علم التاريخ. ومر معنا في النسخ أنه لا بد من تأخر الناسخ عن المنسوخ، ومن طرائق معرفته معرفة التاريخ، معرفة التاريخ. ثم إذا على قول المصنفون إذا لم تعلم التاريخ فإنه يتوقف، وإلا فإنه يتوقف لينظر في دليل خارجي يرجح به أحد الدليلين على الآخر، يرجح به أحد الدليلين على الآخر. هذا التوقف أنا قلنا أصل الأدلة ليس فيها تعارض، التوقف بما يحصل له بسبب قصور العلم والفهم والتدبر، ولكن قد ينظر إلى هذه المراحل، هل أستطيع أن أجمع؟ لا أستطيع أن أجمع. هل ثمة معرفة بالتاريخ لأقول إن المتأخر من الدليلين ينسخ المتقدم؟ ليس عندي ذلك، فيتوقف، وهذا التوقف لا يعني أنه انتهت قضية معنى المسألة، وإنما يبحث وينظر فيما يجعله يرجح أحد الدليلين على الآخر، فيلجأ هنا إلى الترجيح. إذا ما وجد على حسب علمه وفهمه وتدبره، نعم هنا يتوقف حتى يفتح الله عليه بالعلم، لأنه لا يمكن أن يعمل بأحد الدليلين ولم يظهر له رجحان ولا جمع ولا أي شيء، يعني هذا يكون تحكم ويكون فيه ظلم للدليل الآخر. إذا عمل بدليل قبل بدليل وترك الآخر وليس ثمة ما يرجحه. فإذا هذه على الترتيب، والذي عليها جمهور الأصوليين أن أول شيء عند التعارض هو النظر إلى الجمع بين الأدلة، ثم ثانيا الحكم بالنسخ إن علمنا التاريخ وتأخر أحد الدليل عن الآخر، إن لم نعلم هذا فنلجأ إلى الترجيح، والترجيح ويكون بتقديم أحد الدليلين على الآخر، إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر، فترجح ربما يظهر من الأدلة والقرائن ما يدعوك إلى أن ترجح هذا العام على هذا العام، أو هذا الخاص على هذا الخاص. وأضربون أمثلة. أولا بالنسبة إلى الجمع، فإن تعارض الآن، نعيد مسألتنا الآن في تعارض عمومين أو خصوصين أو خاصين، عمومين أو خاصين، إذا تعارض لنا دليلان عامان أو دليلان خاصان، فأول شيء قلنا هو الجمع كما قال المؤلف رحمه الله، وهو أول ما يلجأ إليه عند التعارض بين هذين الدليلين العامين والخاصين. وطبعا هنا نسيت أنبه على شيء مهم في هذا قضية الجمع، أنا قلت لكم الجمع أولا تستثنى حالة، وهي حالة النسخ المنصوص، إذا تعارض دليلان ولكن كان عندنا نص في أن هذا الدليل ينسخ هذا الدليل، فهذا أول ما يلجأ إليه هذا المجتهد، لا يذهب إلى قال أمكن الجمع، حتى ولو أمكنك الجمع بين الدليلين ما دام النسخ منصوصا، ما دام النسخ منصوصا فإنه يلجأ هنا إلى النسخ، النسخ في هذه الحالة فقط، إذا كان منسوخا، إذا كان منصوصا، جاء النص على أن هذا الدليل نسخ هذا الحكم، نسخ بهذا الحكم الذي في الدليل المتقدم، فهذا قبل أن ينظر إليه المجتهد، قبل أن يلجأ إلى الجمع، لأنه حتى ولو أمكنك أن تجمع بين هذين الدليلين ولكن عندك يقين بنص أن أحد الدليلين ناسخ للآخر، فإنه لا يصح أن تجمع بين الدليلين. فإذا أول شيء ينظر إليه قبل أن تجمع بين دليل متعارضين عامين وخاصين، فإنك تنظر إلى ورود النسخ نصا، هل ثبت نسخ أحد الدليل نصا أم لم يثبت، إذا لم يثبت نذهب إلى الجمع، إذا لم نستطع أن نجمع هنا ننظر إلى التاريخ، وهذا النسخ هنا أنزل مرتبة من النسخ المنصوص عليه، ومن ثم نلجأ إلى التاريخ، إذا لم نجد التاريخ فنذهب إلى الترجيح بين الدليلين. فقلت أول شيء هو الجمع بين الدليلين، لكن الذي ينتبه له المجتهد هنا ألا يكون في مسألته هذه وبين الأدلة التي تعارضت عنده نسخ منصوص، لأنه أول شيء يلجأ إليه. ومثل الجمع بين دليلين عامين، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كلا الدليلين عام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والآية الأخرى هذه فيها نفي الهداية عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآية الأخرى فيها إثباتها للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآن على حسب الظاهر ما عندنا، عندنا تعارض دليلين عامين، فهذا فيه إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأول شيء ينظر إليه ماذا؟ النجمع، إذا لم يكن عندنا نسخ منصوص فنجمع بين الأدلة، هل نستطيع أن نجمع بين هذين العامين؟ نعم، العلماء جمعوا بينهما فقالوا إن الهداية المثبتة وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم هي هداية الدلالة والبيان، وأما الهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت وهي هداية التوفيق، ومن ثم يجمع بين الأدلة ويصير لا تعارض بينهما. فإذا هذان دليلان عامان متعارضان، أول شيء نظرنا إلى الجمع بينهما فجمع فجمع بينهما. ومن أدلة الخاصة عن دليلين خاصين متعارضين حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة، وجاء حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الظهر قال صلى الظهر بمكة في حديث جابر، وفي حديث عبد الله بن عمر بأنه صلى الظهر بمنى، وحديث جابر في الصحيحين، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه الإمام حديث جابر في صحيح الإمام مسلم وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. الآن هذا تعارض، الظهر صلاة الظهر ما تتكرر واحدة فقط، وحصل التعارض، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق بعد رميه صلى الله عليه وسلم ونحره وذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة هل صلى الظهر بمكة أم صلىها بمنى؟ هل صلى الظهر بمكة أم صلىها بمنى؟ الآن هذا تعارض، أول شيء ينظر إليه هل يمكن يجمع بينهما، هل يمكن يجمع بين هذين اللفظين أم لا يمكن يجمع بين هذين اللفظين؟ فقد جمع العلماء بينهما بحملها على تعدد الأمرين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر، وهذا بناء على أنه أفاض أو ذهب صلى الله عليه وسلم من منى ضحا فيصل ويطوف ثم يدركه الظهر فصلى الظهر، ثم لما جاء إلى منى وجد أصحابه ينتظرون فصلى بهم، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وهذا للذكر أنه صلى الظهر بمنى، وإلا فهو صلىها في مكة ثم صلى بأصحابه لما وجدهم ينتظرون صلى بهم، فحمل ذلك على التعدد. وبالنسبة للنسخ، هذا بالنسبة لأمثلة العام والخاص، عامان وخاصان يمكن الجمع بينهما، قلنا إذا لم يمكن الجمع بينهما فإنه يلجأ إلى النسخ إذا عرف التاريخ، فإذا عرف التاريخ فإنه يلجأ إلى النسخ. من أمثلة تعارض عامين رجح بينهما بالنسخ قول الله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية وردت في التخيير بين الصيام والإطعام، بين الصيام والإطعام. ثم عندنا آية أخرى وهي أيضا عامة، الآية الأولى هنا عامة، والآية الثانية قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، عامة. فهذه عامة في أن الصيام على التخيير وأن الصيام أفضل وأن تصوموا خير لكم، وهذه عامة في تعيين الصيام إلا على المسافر والمريض، فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، فيتعين الصيام إلا على المسافر والمريض. الآن بينهما تعارض، بينهما تعارض، هل يمكن يجمع بينهما؟ ما يمكن يجمع بينهما الآن، لأن هذا حكم وهذا حكم على شيء واحد الصيام، هل الآن حكم الصيام أنه على التخيير والصيام أفضل أم الصيام واجب وفرض؟ فلما لم يمكن الآن الجمع لجئ إلى النسخ، فعلم بأن قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه متأخر على قوله سبحانه وتعالى فمن وأن تصوموا خير لكم، فقالوا إذن هذه الآية نسخت الآية التي قبلها. وطبعا يا إخوة كثير من الأصوليين يضربون أمثلة كما نضرب أمثلة الأمثلة التي ضربوها، وكثير من الأمثلة افهموا منها فهم المسألة. الآن عندنا تعارض عامين لم نستطع أن نجمع بينهما فلجأنا إلى النسخ، فلجأنا إلى النسخ. فهنا يضربون مثالا، وإلا قد تجد إرادات على هذا التمثيل، قد يقول لك إن الآية التي قال فيها سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، قد يأتي من يقول إنها ليست منسوخة كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإنها في الشيخ الكبير. نعم قد يورد مثل هذا، لكن الآن ليس موضع مبحث المسألة الفرعية، فإيراد بعض التمثيلات للإيضاح، وهي قول لبعض أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى بأنها ناسخة، ومن ثم نفهم المثال. ثم يكون تركيزكم الآن على فهم الأمثلة التي يضربها الأصوليون، وإلا لو تنظر المبحث المسألة الفرعية التي ضربت بها المثال قد تجد خلافا فيها، لكن نفهم الآن أن عندنا الآن دليلين، عندنا دليلان عامان لم نستطع أن نجمع بينهما فنلجأ إلى النسخ إذا عرفنا التاريخ، فعرفنا أن قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه متأخر عن قوله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، فتكون ناسخة. ومن أمثلة الخاص التي ضربوها قول الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، لآخر الآية. قالوا هذه الآية التي فيها أن الله عز وجل حل لنبيه أن يتزوج. جاءت الآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن. فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ويكتفي بما عنده من زوجاته عليه الصلاة والسلام. الآن حصل تعارض، وهذه بعد أن خير النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته كأنه جاءتهن المكافأة من الله سبحانه وتعالى، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يتزوج، أن يتزوج سوى من تحته من الزوجات. ثم جاءت آية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. يعني أنه يحل له أن يتزوج سوى من تحته من الزوجات، لأن هذا تعارض، والدليلان خاصان ليس عامين، خاصان هذا الدليل للنبي عليه الصلاة والسلام، فهما متعارضان. هل نستطيع أن نجمع بينهما؟ لا، لأن الأمر يتعلق بشيء واحد، يحل ولا ما يحل. فهنا يلجأ إلى النسخ، فيلجأ إلى النسخ، فقالوا إن قول الله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد نسخت الآية التي فيها أن الله أحل له. أقول هذا ضربه مثالا، ولو نرجع لحقيقة المسألة راح تجد خلاف كبير فيها، هل الآية هذه نسخت هذه أم هذه الآية نسخت هذه، قولان لأهل العلم، ومنهم من يرى تأويلا آخر للآيتين، فالخلاف موجود، لكن أريد أن تفهموا أنتم التمثيلات التي يضربها بعض الأصوليين. ثم إذا لم يستطع المجتهد أن يجد دليلا متأخرا ليحكم بالنسخ، فإن هنا يلجأ إلى الترجيح، يعني يبحث عن مرجح لأحد الدليلين. عندك دليلان عامان متعارضان لم تستطع أن تجمع بينهما، ما عرفت التاريخ لتقول إن المتأخر ينسخ المتقدم، فهنا لا بد أن ترجح، تنظر لعل هذا أقوى من هذا، ترجح بين الدليلين بأحد الاعتبارات والطرق الكثيرة التي طرق الترجيح، سواء من جهة المتن سواء من جهة الإسناد. طبعا في كتب الأصول التي أوسع ليست كالورقات، هذا يجعلون له مبحثا، فيذكرون ما يتعلق بطرق الترجيح من جهة الإسناد من جهة المتن. إن تعارض عندك دليلان ثم تنظر تريد أن ترجح، ثم تطرق للترجيح بالنظر لجهة المتن ولا جهة الإسناد. ومن أمثلة ذلك التي ضربت في العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة بنت صفوان. وفي حديث طلق بن علي حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من مس ذكره ويتوضأ قال: إنما هو بضعة منك. هنا فتعارضان، هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ حديث بصرة دل على أنه ينقض الوضوء، وحديث طلق بن علي دل على أنه لا ينقض الوضوء. نظر هنا العلماء هل يمكن يجمع بينهما؟ لا، الأمر متوجه إلى شيء واحد، ما حكمه؟ إما أن يكون ناقضا إما لا يكون ناقضا. هل ثمة ما يدل على أنه ثمة دليل متأخر ينسخ الآخر؟ ونفرض أنهم ما وجدوا، لأن بعضهم قد يقول إن بصرة قد تأخر هي متأخرة عن طلق فحديثه متأخر، هذا قد يورد، لكن أقول نحن لا نجد، يعني هذا التمثيل يضرب لي هذا الذي ذكرته هو الترجيح، فقالوا لا نجد دليلة أن ثمة واحدا من الدليلين متأخر عن الآخر. فماذا يصنع المجتهد؟ المجتهد أن يلجأ إلى الترجيح بين الدليلين، فينظر ما يقوي أحد الدليلين عن الآخر بإحدى طرق الترجيح. فنظروا جمهور العلماء، أقول جمهور، ففهموا الآن مسألة فيها خلاف، الفرعية هذه مسألة فيها خلاف، فأقول جمهور العلماء ليصلح على التمثيل الذي نريده الآن، نظروا إلى الدليلين فوجدوا حديث بصرة أقوى من حديث طلق بن علي، لأن أولا من جهة الأحوط، فكونه إذا مس نقول أنه انتقض الوضوء عليك أن تتوضأ، فقالوا هذا من جهة الأحوط. من جهة كثرة الطرق، طرق حديث بصرة أكثر من طرق حديث طلق بن علي، وهذا من الترجيح بالإسناد، فرجحوا بكثرة الطرق الواردة. وكذلك قالوا بأن حديث بصرة ناقل عن البراءة الأصلية بخلاف طلق بن علي، فجاء بشيء جديد أن ثمة ناقضا من نواقض الوضوء ومس الذكر وغير ذلك، فقالوا إذن عندنا هذا يقوي لنا هذا الحديث، لأن فهمتم المراد بالترجيح حين يتعارض دليلان عامان أو دليلان خاصان ولا يمكن الجمع بينهما وليس عندنا ما نحكم به بالنسخ، فيقولون يرجح المجتهد بين الدليلين، فينظر إلى ما يقوي أحد الدليلين على الآخر بإحدى طرق الترجيح فيرجح دليلا على الآخر، ثم يأتي التوقف إذا لم يستطع أن يرجح بين، ما ضربت مثالا للخاص مسألة ترجيح خاصين، يضربون مثالا بحديث ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وأبو رافع الذي كان سفيرا بينهما أثبت ذلك، وحديث عثمان رضي الله تعالى عنهما أن المحرم لا ينكح، وجاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. الآن ننظر، ما نظروا هل يمكن نجمع بينهما؟ ما يمكن نجمع بينهما، شيء واحد، هل تزوجها وهو محرم أو كان حلالا عليه الصلاة والسلام، ما يتعدد هذا الشيء. بالنسبة للنسخ ما عرفوا التاريخ لنقول هذا ينسخ هذا، وأصلا ما يطرح الآن النسخ لأن القضية واحدة. ثم بعد ذلك قالوا نرجح بين الدليلين، فنظروا إلى ما يقوي هذا على هذا، قالوا بالنسبة لحديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال جاء ما يقويه، فأبو رافع الذي كان السفير بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بأنه تزوجها وهو حلال، والحديث عثمان الذي يشهد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، فهذا يقوي حديث ميمونة، فإذا عمل الآن كانت قضية ترجيح بين دليلين، فحديث ميمونة هو الراجح، حديث ميمونة هو الراجح، هذا على جهة التمثيل. وإلى يا إخوة احفظوا ما ذكرت لكم، إن الأدلة الفرعية هذه التي يذكرها الأصوليون أمثلة قد تكون عند طائفة من العلماء فقط، وإلا يمكن تجد غيرهم ينظر، مثلا حديث هذا اللي ذكرت لكم قد يوجه بتوجيه آخر، يقول لك يمكن نجمع بين الدليلين، أصلا لا تعارض بينهما، ومن قال لكم بأن ابن عباس لما قال بأنه تزوج ميمونة وهو محرم بأن يقصد به أنه كان محرم بالعمرة عليه الصلاة والسلام؟ لا، يقصد محرم أنه كان في الحرم، يقصد أنه كان في الحرم، وهو كان في الحرم عليه الصلاة والسلام لما عقد عليها وتزوج به عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يقال أنا يأتيك فقيه مجتهد يقول جمعت، أنا ما أقول الآن الجاي للترجيح، لا تعارض عندي، لأن أصلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال وهو محرم يقصد أنه في الحرم، فيقول أنا جمعت الآن بين الأدلة، لكن أنا قلت لكم تركزون على التمثيل لفهم هذا التأصيل، وللمسائل الفرعية قد تجد فيها الخلاف، وثم يلجأ إلى التوقف إذا ما استطاع المجتهد على وفق العلم الذي عنده والنظر والتدبر ما استطاع أن يرجح بين الدليلين، وهي العملية الثالثة، فليس عنده نسخ منصوص ولم يستطع أن يجمع ولا أن يعلم التاريخ ليحكم بالنسخ ولا أن يرجح بين الدليلين بأن ينظر إلى إحدى طرق الترجيح فيتقوى أحدهم على الآخر، فمن ثم يتوقف هذا المجتهد إن تعذر عليه هذه الأمور التي آخرها الترجيح بين الدليلين. هو لماذا يتوقف؟ لأنه لا يمكن يعمل بدليل على الآخر، الآن هو آخر شيء الترجيح، قال أظهر لك أن هذا أقوى من هذا وأن هذا أقوى من هذا، قال ما ظهر، الآن ما لو ذهب ويعمل بأحد الدليلين فنقول هذا تحكم كما يقول العلماء، لأن فيه ظلم للدليل الآخر، لما تعمل بهذا ولا تعمل بهذا؟ ولذلك ينبغي هنا أن يتوقف. نعم لو كان الدليلان يشتركان في بعض الصور التي فيها السلامة ويعمل بالجميع في جهة، أقول في جهة، لأنه لو كان جميعا أقول جمع بين الأدلة، وإنما في جهة فيعمل بما فيه السلامة والباقي يتوقف فيه. نعم. قال رحمه الله: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. نعم، هذه الثالثة، إذا تعارض دليلان أحدهما عام نعم والآخر خاص، فماذا يصنع المجتهد؟ قال رحمه الله: فيخص العام بالخاص. فيخص العام بالخاص الذي هو التخصيص الذي عرفنا عليه أمثلة كثيرة في أنواع التخصيص بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة، فهذه الأنواع من التخصيص كلها تصلح هنا. تعارض دليلين أحدهما عام والآخر خاص، فماذا يصنع المجتهد؟ يخصص العام بالخاص، يخصص العام بالخاص. مثلا قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد هنا وارث سواء كان مسلما أو كافرا، هذا العام، ثم عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم، فهي أن الكافر لا يرث المسلم، فثمة تعارض، العام فيه أن الكافر يرث باعتبار العموم، وهذا الحديث فيه أن الكافر لا يرث المسلم، فكيف نجمع بينهما بالتخصيص؟ فيخصص العام بهذا الخاص فيخرج هذا الفرد وهو القتل، إذا قتل فإنه لا يرث. نعم. قال رحمه الله: وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم، هذه الحالة الرابعة، دليلان كلاهما فيه عموم وخصوص. عندنا دليل هو نفسه عام من وجه وخاص من وجه، ودليل آخر عارضه، بينهما تعارض، لأن مبحثنا الآن في التعارض والتقابل بين الأدلة. دليل آخر أيضا عام وخاص من وجه، الدليل ذاته هو عام وخاص من وجه، ودليل آخر عام وخاص من وجه، وبينهما تعارض. كيف نرفع هذا التعارض؟ هنا يقول رحمه الله قال: فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، وهذا فيه ما فيه، أن مثل هذا قد لا يصلح، مثل هذا قد لا يصلح في الجمع بينهما ولا في إزالة التعارض الحاصل بينهما، لأنه قد يكون فيه إشكال. ولذلك العلماء رحمهم الله من المحققين يقول في هذه المسألة: إذا تعارض دليلان عامان من وجه وخاصان من وجه، فإن أول شيء ينظر إليه هل دل الدليل على تخصيص أحدهما، هل دل الدليل على أن عموم هذا الذي يخصص وعموم هذا لا يخصص، هذا واحد. أو ينظر، قالوا بالترجيح، يرجح بينهما، بين هذا وبين هذا، باعتبارات الترجيح. ونضرب مثال ووضح لكم، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم من أزواجكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية إذا نظرت إليها هي آية عامة في الحامل وغير الحامل، صح ولا ما صح؟ الآن عامة، المرأة التي توفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة، توفي عنها زوجها سواء كانت حاملا أو لم تكن حاملا، فانظر الآية عامة من هذه الجهة، عامة من هذه الجهة، وخاصة من جهة أخرى في المرأة التي توفى عنها زوجها، ما نتكلم عن التي طلقها زوجها. فانظروا، هذه الآية فيها عموم وخصوص من جهة، عامة في أولاة الحمل وغير الحامل، وخاصة في من توفى عنها زوجها. تأتي إلى آية أخرى، قال الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية خاصة في الحامل، انظر ليش عامة هنا، خاصة في الحامل، ولكن إذا نظرت إليها هي عامة في من توفى عنها زوجها ولا طلقها زوجها، الآن فيها عموم وخصوص من وجه، والأخرى فيها عموم وخصوص من وجه، ويصير عندنا تعارض، لأن ننظر هذه عامة، الآية الأولى عامة في الحامل وغير الحامل، وخاصة في من توفى عنها زوجها، والثانية وأولاة الأحمال عامة في من توفى عنها زوجها ولا طلقها، وخاصة في الحامل. الآن لما وقع التعارض بين هاتين الآيتين اللتين بينهما عموم وخصوص من كل وجه، لو أجرينا كلام المؤلف لما قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يعني الآية الأولى عامة في الحامل وغير الحامل، نخصصها بالآية الثانية التي فيها الخاص أنها ذوات الأحمال، فتصير الآن والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا خاصة بالحامل فقط، وهذا إشكال. وإذا خصصنا من الحامل تكون خاصة بغير الحامل، وهذا من جهة ليس في إشكال، لكن الإشكال في الثانية، إذا خصصنا العام الذي في أولاة الأحمال التي تشمل المتوفى عنها وزوجها والتي طلقها زوجها، نخصصها بالآية الأخرى التي توفى عنها زوجها فقط، فيصير عندنا هذه وأولاة الأحمال خاصة بالمطلقة فقط بغير المتوفى عنها زوجها، فيصير ثمة حكمان، ويصير فيما شيء من التناقض، ولا يمكن أن تجد حكما لهذه ولا حكما لهذه، ولهذا قالوا فيه ما فيه، قالوا قوله هنا فيه ما فيه. ولذلك هنا الآن لما وقع التعارض، العلماء يقولون في هذا الحالة إذا تعارض دليلان فيهما عموم وخصوص من كل وجه، فإنه ينظر إلى دليل يرجح، تخصيص أحد العامين، لأنه لا بد أن نخصص أحد العامين حتى يتضح، أما نخصص كلا العامين فيقع إشكال، أما إذا خصصنا عاما واحد فليقع إشكال. ومن ثم نظروا إلى دليل خارجي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها لما ماتت وتوفي زوجها وهي حامل، فلما وضعت حملها أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فهذا ماذا علم منه؟ علم منه بأن المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل فعدتها ليست عشرة أشهر أربعة أشهر وعشرة، وإنما عدتها أن تضع حملها. فهذا قولنا أن قوله سبحانه وتعالى في الآية الأولى والذين يتوفون منكم يخصص عمومه لما ذكر فيه الحامل وغير الحامل بأن الحامل لها عدة أخرى وهي وضع الحمل في قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن يبقى حمله أجلهن أن يضعن حملهن عمومها باق، لا يخصص المطلقة هذه عدتها والمتوفة هذه عدتها. قالوا لأنه عندنا دليل بين لنا أن نرجح هذا العام ولا نرجح هذا العام، أو أنهم يلجؤون إلى الترجيح، إذا لم يجد دليل فيلجؤون إلى الترجيح. لأنه لو قلنا كما قال المصنف كما قلت لكم كل خاص من هذا الدليل يخصص العام الآخر يقع عندك إشكال، يقع إشكال في ذلك. لكن قالوا الآن نحتاج إلى الترجيح، عمومان صاحبهما خاصان من وجه وقع التعارض، انظر إلى دليل خارجي، وإذا لم يكن عندك دليل يدل على ذلك فلا بد أن تنظر إلى ما يجعلك تقوي أحد التخصيصين، إما تخصص بهذا أو تخصص بهذا. ومن الأمثلة التي يضربونها في هذا بما يتعلق بالترجيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن العصر وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن هذان دليلان إذا نظرنا إليهما، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا دليل، هنا دليل عام في الوقت، في أي وقت تدخل المسجد تصلي ركعتين، عام في الوقت، خاص في الصلاة وهي تحية المسجد، خاص في الصلاة هي تحية المسجد، وعام في الوقت إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فانظر الآن عندنا عام في هذا الدليل وهو في الوقت، وخصوص في الصلاة هي تحية المسجد. تذهب للدليل الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا عام في كل صلاة، عام في كل صلاة، خاص في الوقت، هذا الوقت الذي بين الفجر وطلوع الشمس، الوقت الذي بين العصر وغروب الشمس، خاص في الوقت وعام في كل صلاة لا تصلى. ولأن حصل تعارض، لأنه قلنا إذا قلنا عام في كل صلاة حتى تحية المسجد ما تصليها، وإذا قلنا حديث إذا دخل أحدكم المسجد عام في كل وقت ما أنت تصلي تحية المسجد في كل وقت حتى بعد الفجر وحتى بعد العصر. الآن صار عندنا تعارضان، والحديثان يصلحان لهذا المثال الذي عناه المصنف بقوله كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، فعندنا هذا عموم من وجه وخاص من وجه، وقع هذا التعارض، كيف يرفع هذا التعارض؟ الآن يقولون هل عندنا من الأدلة ما يدعون إلى تخصيص أحد العمومين بالآخر أم لا؟ نظروا فما وجدوا، فقالوا نحتاج الآن إلى أن نرجح بين الدليلين بأن نخصص أحدهما بالآخر، لأنه ما يصلح كل واحد يخصص الآخر على قول المصنف. لو يخصص كل أحدهما الآخر، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين تخصص منه الوقت، معناتها ذلك الوقت بين الظهر العصر بعد العصر وبعد الفجر لا تصلي فيه تحت المسجد. طيب لما ذهبت للدليل الآخر هو عام في كل صلاة راح تخصص منه تحية المسجد، فانظر ما يستقيم هذا، ما يستقيم أن تخصص هذا وهذا بهذا، لأن ما يصلح أن تعمل بهما، ولهذا ما يصلح ما ذكره المصنف، وإنما ينبغي الآن أن يصير عندك أحد الدليلين يخصص الآخر، لا بد أن أحد الدليلين يخصص الآخر. لما لم يكن عندك دليل يدل على ذلك يقولون إننا نرجح الآن بطرق الترجيح التي قلت يذكرها العلماء رحمهم الله في مباحث في أصول الفقه في طرق الترجيح باعتبار السند وباعتبار المتن. هنا من العلماء من نظر وقال إننا وجدنا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر حديث مخصوص بأدلة أخرى. فمثلا الإنسان الذي عليه قضاء الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حتى إذا تذكرها بعد الفجر يصليها، إذا تذكرها بعد العصر يصليها في وقت النهي. فانظر الآن ذاك العموم الذي في الآية الذي في الحديث أقول الذي هو عام في كل صلاة خرجت منه هاته الصلاة، صلاة الكسوف لو كانت في ذلك الوقت، كسفت الشمس في ذلك الوقت، من الفقهاء من يقول إنه يصليها. فانظر خرجت لنا صلاة الكسوف في هذا الوقت. ننظر حديث بلال رضي الله تعالى عنه حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سمع قرع دفن عليه في الجنة، فماذا يصنع؟ أخبره أنه ما أحدث حدثا إلا توضأ وصلى ركعتين، وهذا قد يكون في وقت النهي، يحدث فيتوضأ ويصلي، فهذه صلاة خاصة. قالوا احنا نظرنا إلى الدليل الثاني وجدنا عمومه قد خصص، ونظرنا إلى حديث تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ليس عندنا دليل خصص لنا بعض الوقت، ليس عندنا دليل. فقالوا هذا العام الآن صار فيه ضعف، الذي هو في حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيه ضعف، والآخر باق على قوته. فهذا يسهل علينا ماذا؟ يسهل علينا أن نقول إن هذا العام يبقى محفوظا، وهذا العام الذي هو أصلا قد خصص بمخصصات أخرى نزيد نخصصه بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فتصير تحية المسجد لا بأس بها في وقت النهي. هذا على قول بعض أهل العلم، وجمهور أهل العلم لا يقولون بهذا، ولكن أنا نبهت على هذا، ليست مبحثنا في المسألة الفرعية، وإنما في فهم هذه الحالة في التعارض، إذا تعارض دليلان كل منهما عام وخاص من كل وجه فماذا نفعل؟ فإننا ننظر إن دل الدليل على أننا نخصص أحد الدليلين عموم الدليلين بالآخر نفعل، إذا ما دل الدليل فنلجأ إلى الترجيح بأن نخصص واحدا من العمومين، لا نخصص العامين بكل خاص منهما، وإنما أن نخصص أحد العامين بالحديث الآخر الذي يكون خاصا. نعم. قال رحمه الله الإجماع. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. الإجماع هو الدليل الثالث المتفق عليه، عندنا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، فهذا هو الدليل الثالث المتفق عليه فلا خلاف فيه، وما ذكر من خلاف من خالف فإنهم لم يعتبروا خلافه ولم يلتفتوا إليه. قال أما الإجماع ويعرفون الإجماع في الاصطلاح، قال واتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. والإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، يقال بأنه العزم، ومنه قال الله عز وجل فأجمعوا أمركم، والمراد هنا الأمر بأن يعزموا أمرهم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له، يجمع يعني يعزم. فإذا الإجماع يراد به لغة العزم، ويراد به الاتفاق، تقول أجمع القوم يعني اتفقوا، حتى من جهة اللغة أجمعوا على كذا، فقد مراد بذلك أنهم اتفقوا. ثم عرفوا بالاصطلاح بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، قوله اتفاق يعني خرج ما إذا كان فيه اختلاف، فلو كان ثمة خلاف في المسألة وفي ذلك الحكم فإنه ما يقال هذا إجماع. إذا وجدت اختلاف المسألة فيها خلاف، قال هذا قد خالف فلان ولا خالف فلان في هذه المسألة، فهذا ليس يدل على أنه ليس إجماعا، لأنه قال الإجماع هو اتفاق فخرج به إذا لم يكن ثمة اتفاق، يعني حصل خلاف. قال اتفاق علماء العصر، والمراد بالعلماء كما بين قال نعني بهم الفقهاء، والمراد بهم حقيقة هم المجتهدون. العلماء الذين يقصدهم هنا يقصدوا المجتهدين دون غيرهم، يقصد المجتهدين دون غيرهم، لأن الكلام عن ماذا نتكلم الآن؟ عن الأحكام الشرعية، لأنه قال على حكم الحادثة للحكم الشرعي، إثبات الأحكام الشرعية لمن يكون؟ لا يكون إلا للمجتهدين. فقوله علماء العصر، العلماء يقصد بها الفقهاء، والمراد بها المجتهدون، لأنه قد يكون الواحد فقيها ولكن لا يصلح أن لا يكون معتبرا في الإجماع، لا موافقة ولا خلافا، كيف يكون فقيها؟ بمعنى الفقه الذي أشرنا إليه في معاني في أول درس. نعم، ما ذكرنا الفقه في أول درس. الفقه قد يطلق على من حفظ الفرع الفقهي، فتجد واحدا قد حفظ فروعا فقهية للمذهب المالكي ويكون باعتبار ذلك مقلدا لتلك الفروع، يطلق عليه فقيه ولكنه ليس مجتهدا. موافقته ولا مخالفته لا يعتبرونها هنا، ومن ثم هم يريدون المجتهد. إذا ذكروا المجتهد في الإجماع فإن العامية لا دخل له، يخالف لا يوافق لا دخل له، وكذلك المقلد لا دخل له، أهل التقليد لا دخل لهم. قال: اتفاق علماء العصر. والقوله عصر هذا يشعر بأنه يريد اتفاقهم في عصر من العصور، اتفاقهم في عصر من العصور، العلماء عصر من العصور، وليس اتفاق علماء الأمة جميعا. إذا قلنا اتفاق علماء الأمة جميعا فهنا عقلا يستحيل الإجماع إلا إذا قامت الساعة، لما تقوم الساعة نقول ماذا أجمعت الأمة، ولكن في عصر من العصور إذا أجمع العلماء والمجتهدون طبعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. قال رحمه الله: على حكم الحادثة. وقال: نعني بالحادثة قال الشرعية، يعني خرج اتفاقهم. ما إذا اتفقوا على حكم عقلي ولا حكم عادي هذا يخرج، لأن المراد هنا الاتفاق على الأحكام الشرعية. قال لأن الغرض، لأن هذا هو الغرض من الإجماع، على أنه من الأدلة الشرعية وليس من الأدلة العرفية ولا العقلية، الأدلة الشرعية، ومن ثم يكون إجماعهم على حكم شرعي فنسميه إجماعا. فيصل عندنا اتفاق ممن من المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي. بقي أن يقال أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وهذا طبعا يقصده المصنف بقوله العلماء، ثم زاد توضيحا بالفقهاء، فهؤلاء العلماء والفقهاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لإخراج من لم يعتدوا باتفاقهم ولا بخلافهم غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يهود ولا نصارى أو غيرهم. ومن أهل العلم من عرف الإجماع تعريفا آخر فقال: الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وقولهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا قيد مهم، يخرجون به الإجماع الحاصل في زمنه. لو أجمع الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، مثلا أمرهم بشيء ففهموا منه فهما وأطبق الصحابة على ذلك الفهم ولا أطبقوا على حكم، فماذا نقول؟ نقول أجمع الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول هذا لو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإجماع يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما اتفق عليه الصحابة في زمانه لا يسمى إجماعا، وإنما الإجماع يكون بعده. ولهذا قيدوا في التعريف بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نعم. قال رحمه الله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، يعني هذا الإجماع هو دليل شرعي معتبر، وهو حجة لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. وهنا تجد علماء يعقدون الأدلة، الأدلة على أن الإجماع حجة، يذكرون أدلة من الكتاب على أن الإجماع حجة. فالإجماع حجة، والشيء الذي نبه عليه بقوله وإجماع هذه الأمة، وإجماع هذه الأمة، وهذا يفيدك أن ما يذكر في بعض التعريف كما ذكرت في التعريف هذا لما يقول إجماع مجتهدي هذه الأمة، مع هو لم ينص عليه لكن هو بيّنه بقوله علماء، وزاد بيّنا الآن بأنه يقصد إجماع وإجماع مجتهدي وعلماء أمة هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإجماع هذه الأمة حجة، طبعا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الإجابة. قال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فغير هذه الأمة إذن لا اعتبار بها، لا اعتبار باتفاقهم ولا اعتبار يتفق اليهود على شيء ولا يتفق النصارى على شيء، هذا ما يسمى، هذا ما يسمى إجماعا، وإنما الإجماع متعلق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أمة الإجابة. وقوله: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، يعني هذه العصمة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي لا تجتمع على ضلالة. نعم، يعني إذا اجتمعت، لما نقول لا تجتمع على ضلالة، إذا اجتمعت على حق فوجب علينا اتباعه. نعم. قال رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا نعم قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، لأن يذكر بعض المسائل المتعلقة بالإجماع، بعض المسائل المتعلقة بالإجماع. من المسائل هذه المسألة في قوله والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، بمعنى إذا انعقد الإجماع في عصر من العصور، ولهذا قلت لكم يقيد في تعريف الإجماع إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعده على حكم شرعي، لا بد أن نقل بعصر من العصور، بحيث أن هذا الإجماع يتصور أن يكون في ذلك العصر، ويأتي مثلا عصر بعده يمكن يجمع فيه على حكم شرعي في نازلة مثلا حصلت وغير ذلك. لو لم نقيد بعصر من العصور ما يتصور وجود الإجماع إلا إذا قامت الساعة، لأن هذا الوقت الذي تنتهي فيه الدنيا وتنتهي فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يقيدون في عصر من العصور. بناء على هذا إذا فهمنا أن الإجماع يكون باتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، فإذا أجمع المجتهدون على حكم شرعي في عصر من العصور يقول رحمه الله هو حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. يعني الإجماع الذي بعده، العصر الذي يأتي بعد العصر الذي حصل فيه الإجماع يجب عليهم أن يتبعوا ذلك الإجماع. نعم العصر الآخر وهكذا تتبع الأمة بعد ذلك العصر الذي أجمع فيه على ذلك الحكم، على ذلك الحكم، ولا يجوز لهم مخالفته. لماذا؟ لأن الإجماع يمنع الخلاف، لأن الإجماع يمنع الخلاف. لما حصل الإجماع على الحكم انتهت القضية. وطبعا يقول مسألة انقراض العصر التي ستأتي ونحو ذلك، يعني نفرض أن الإجماع بالاتفاق عند العلماء أنه حصل بشرائطه، فإذا حصل الإجماع ثم جاء عصر آخر ما الواجب عليهم واتباع ذلك الإجماع. لا يأتي مجتهد ويقول المسألة التي أجمع عليها لا من جهة النظر فيها كذا وكذا وحكم كذا يخالف الحكم، نقول له إن الإجماع السابق يمنع الخلاف، ومن ثم الأمة التي تأتي والعصر الذي يأتي بعد العصر الأول الذي أجمع فيه عليه أن يتبع ذلك الإجماع. هذا الذي عناه بقوله والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، أي ليس لهم بعد الإجماع الحاصل في العصر الذي قبلهم أن يحدثوا قولا مخالفا للحكم الذي أجمع عليه قبلهم. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح. نعم قال ولا يشترط انقراض العصر، وهذه المسألة هي مسألة اشتراط انقراض العصر في استقرار الإجماع، هل يشترط انقراض العصر أم لا يشترط انقراض العصر؟ ما المراد بانقراض العصر؟ المراد به انقراض مجتهدي ذلك العصر الذي أجمعوا على ذلك الإجماع. الآن الإجماع قلنا يكون في عصر من العصور، مجتهدو ذلك العصر في في في في في حادثة مثلا حصلت ولا تباحث في مسألة ولا ذكر حكم مسألة، أجمعوا على شيء، أجمعوا على حكم. الآن ماذا عندنا؟ عندنا إجماع. المجتهدون أنفسهم الذين اجتهدوا ما زالوا أحياء. الآن يأتي السؤال هل يشترط أن ينقضي ذلك العصر أم لا يشترط أن ينقضي ذلك العصر حتى نحكم بالإجماع؟ بمعنى أنه في ذات ذلك العصر ما زال المجتهدون اتفقوا على حكم شرعي، وصار هذا الحكم هو الذي اتفقت عليه الأمة، والأمة لا تتفق على ضلالة. طيب بناء على هذا لو أن مجتهدا من المجتهدين الذين اتفقا مع المجتهدين على حكم المسألة بعد 5 سنوات 6 سنوات بدا له أن يقول أنا أعدت النظر فإذا به الحكم بخلاف ما اتفقنا عليه، هل الآن يصح منه هذا أن ينقض ذلك الإجماع فنقول الإجماع الآن ينقض؟ أما إذا لم يشترط انقراض العصر نقول ما دام اتفقوا من الأول عليه والقضية لم تكن فيها قضية إمهال ونظر. علاش نقيد بهذا؟ لو مثلا المجتهدون الآن أحد المجتهدين نعم قال هذه المسألة هي كذا ونوافقكم لكن احتاج لمزيد نظر، فلو مثلا رجع بعد أيام قال لا أنا وجدت كذا، ما يقال إن الأول إجماع لأنه قال مزيد نظر. لكن إذا كان من غير هذا من غير إمهال وإنظار واتفقوا على حكم فمن يقول إنه لا يشترط انقراض العصر؟ يقول تم الإجماع، ولما تم الإجماع فإنه لا يجوز مخالفته. ومما استدلوا به قالوا لما تم الإجماع هذا اتفاق الأمة وهي لا تجتمع على ضلالة، فلا يمكن أن تكون قد اجتمعت على ضلالة فلا ينتقض ذلك الإجماع. فمن الأصوليين من يقول إنه لا يشترط انقراض العصر على ما وضحت، وهذا نفهمه من كلامه لما قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، وهذا يعني قول من أقوال الأصوليين، وهو قول جمهور الأصوليين بأنه لا يشترط انقراض العصر. فإذا اتفق مجتهدو عصر من العصور على حكم شرعي فإنه لو جاء أحدهم في نفس العصر ولم يمت أولئك المجتهدون حيث لم ينقرض عصرهم وقال إنما أجمعتم عليه فيه نظر وأنا عندي كذا وكذا، فمن لا يشترط انقراض العصر يقول إن كلامه يرد. لما؟ لأن اتفاقهم يمنع الخلاف، ليس لك الآن أن تخالف لأنهم يعني اتفقوا والأمة لا تتفق على ضلالة. وثمة قول آخر أشار إليه أيضا هنا بأن من الأصوليين من قال إننا نشترط انقراض العصر، انقراض العصر وينقرض مجتهد ذلك العصر، وهذا يدخل عليه كما قال رحمه الله. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد يعني مولود بعد العصر بعد إجماع العلماء أجمعوا مثلا على هذه المسألة في هذا العصر، ونفرض في ذلك في يوم إجماعهم ولا فترة إجماعهم ولد واحد مولود، والمولود هذا صار يطلب العلم وبعد ذلك صار مجتهدا، وما زلنا في نفس العصر، هذا المولود الذي صار مجتهدا سيقول بأنه بدلي في المسألة كذا وكذا. ينظر الآن هل هو في عصر الإجماع؟ نعم، وما زال في عصر الإجماع الذي اتفقوا فيه على ذلك الحكم. إذا قلنا بأنه يشترط انقراض العصر لو خالف هذا فلا إجماع، لو خالف لا إجماع لأنه ما زال في نفس العصر. وهذا معنى أن قول من يقول إنه لا يشترط إنه يشترط انقراض العصر للإجماع، فإذا لم ينقرض العصر يأتي هذا المولود بعد سنوات وبعد يصير مجتهدا يخالف المجتهدين السابقين في عصره في مسألة اتفقوا عليها، فيقولون إذن لا إجماع، المسألة فيها خلاف. ولكن كما قلت جمهور العلماء يقولون إنه لا يشترط انقراض العصر. وأيضا قضية من لا يشترط انقراض العصر، من يشترط أقول انقراض العصر قد يرد عليه، نقول له هذا المجتهد الذي ظهر بعد فترة وليس في صورة ما ذكرت لكم أنه كان مع المجتهدين فقال أنا على قولكم لكن ما زال النظر، لا هذه ربما فيها كلام، لكن خلاص تم الإجماع وقد أجمعوا، ثم بعد ذلك بعد فترة بعد سنة بعد ذلك جاء مولود مثل ما ذكروا صار مجتهدا وخالف مجتهدي الأمة فيما اتفقوا عليه، نقول الآن أنت نظرت إلى الاجتهاد الفردي ونحن نظرنا إلى الاجتهاد الجماعي هو الذي لا ينبغي أن يخالف. الاجتهاد الفردي هو الذي يخالف، حتى الإنسان نفسه الذي كان معهم من العلماء الذين اتفق معهم على الحكم في الاجتهاد الجماعي، فالآن أطبقوا على حكم الأمة لا تجتمع على ضلالة. يأتي واحد من المجتهدين بعد 10 سنوات ينظر ويمن الله عليه بالفهم والتدبر وكذا يقول لا المسألة التي اتفقنا عليها فيها كذا وكذا وأنا أخالف ما ذهبت إليه، نقول لك ذلك لو كان في الاجتهاد الفردي تخالف قولك السابق، وهذا معروف عند الأصوليين عند العلماء، الشافعي معروف بمذهب الجديد والمذهب القديم، في الاجتهاد الفردي لا شيء لا حرج فيه، أما في الاجتهاد الجماعي فلا. لما صار الاجتهاد جماعيا واتفقت الأمة على حكم وخالف أحدهم بعد ذلك فإنه لا اعتبار بمخالفته، لأن الإجماع قلنا يمنع الخلاف، هذا على شرط أنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا مما يدل عليه، قالوا هذا مما يدل عليه. ولو نقول لو قلنا يا إخوة باشتراط انقراض العصر يكاد ما يتصور الإجماع. الآن نحن نتكلم عن سنوات العصر، هذا مش سنة وسنتين، هذا مدة طويلة سنوات. الآن هذه السنوات يولد فيها مولود بعد الإجماع ويتمر عليه 30 سنة ولا 25 سنة ويصير مجتهد وما زال في نفس عصر الإجماع، ومن بعد يأتي ويخالف الآن لا إجماع في زمنه هو اتفقوا، يزيد يجي مولود هكذا ويخالف، فقال ممكن ما يتصور الإجماع في هذه الصورة. ولهذا الأظهر هو قول الجمهور بأنه لا يشترط انقراض العصر. نعم. قال رحمه الله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. نعم، يقول رحمه الله الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم الضمير إلى من يرجع؟ يرجع إلى مجتهدي الأمة، إلى مجتهدي الأمة. ويقول وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. يعني الإجماع يكون بالأقوال وكذلك يكون بالأفعال، هذا هو ما استفدناه من كلامي، بأقوال العلماء وكذلك بأفعال العلماء، أو بهما معا، يكون بالأقوال وكذلك بالأفعال، وبهما معا ولا بأحدهما، سواء كان من الجميع أم من البعض، من الجميع أو من البعض. يعني هي صورها أربعة. الصورة الأولى في قوله والإجماع يصح بقولهم، إذا صح الإجماع بقولهم من أهل الإجماع، من أهل الإجماع أجمعوا على شيء بقولهم، وجدنا الجميع مجتهدي العصر في مسألة قالوا بأنها حلال، كل المجتهدين قالوا حلال، فنقول إنهم أجمعوا على أنها حلال بقولهم. الحالة الثانية الإجماع بالفعل، كل المجتهدين المعتبرين في الإجماع في ذلك العصر يفعلون هذا الشيء، فدل على أنه حلال وأنه لا بأس بفعله، هذا إجماع بفعلهم. وعندنا صورة ثالثة هو الإجماع بفعلهم وبقولهم، وجدنا طائفة منهم تقول إن هذا حلال أو أن هذا حرام، ووجدنا طائفة تدل على ذلك بفعلها، إما أنها فعلت الحلال هذا أو تجتنب الحرام وتنفر منه، فبعضهم بالقول وبعضهم بالفعل، وهذه الثالثة. أما الرابعة فهي أن يصدر قول من بعضهم أو فعل من بعضهم، أو يصدر قول من فعل وفعل لكن من بالمجموع من البعض ليس الجميع، حتى نفرق بينه وبين الثالثة. في الثالثة قلت لكم كل المجتهدين نصف بالقول ونصف بالفعل، أو على نصف قولها تقديرا، ممكن ثلثين ممكن ثلث، المهم الجميع صدر منهم إما قولا أو فعلا، هذا معنى بعضهم بالقول وبعضهم بالفعل. لكن إذا قلت وجدنا بعض المجتهدين في هذه المسألة قال قولا والمجتهدون الآخرون سكتوا، وجدنا من المجتهدين من فعل ذلك الفعل والمجتهدون الآخرون سكتوا، أو وجدنا من المجتهدين من قال قولا وآخرون وافقوهم بالفعل ومجتهدون آخرون سكتوا، فهذه كلها متصورة في حال السكوت الذي عناه بقوله قال وبقول بعضهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. وهذه الرابعة هي التي تسمى بالإجماع السكوتي، أي أن المجتهدين منهم من صدر من علمنا منهم ما يتعلق بحكم المسألة إما بالقول وإما بالفعل، وإن طائفة منهم سكتوا ما علمنا أنهم ينكرون ذلك ولا يقرونه فسكتوا، فهذا يقولون هو الإجماع السكوتي. وهل الإجماع السكوتي يكون حجة؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمن يقول إن الإجماع السكوتي لا يكون لا حجة ولا إجماعا، لا حجة ولا إجماع، لا إجماعا فليس هو الدليل، الدليل الثالث من الأدلة الشرعية، ولا حجة أي أنهم لا يستدلون به، لأنهم يقولون عندنا مجتهدون سكتوا، ولا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، فما دام سكتوا لا ينسب إلى ساكت قول، لا نعلم هؤلاء المجتهدون هل يوافقون أم يخالفون، هل عندهم قول آخر، ولما الداعي لسكوتهم؟ ومن ثم قالوا فإننا لا نعتبر هذا الإجماع لا حجة، يعني لا نستدل به ولا نعتبره إجماعا، لا نعتبره إجماعا. وثم تقول آخر من قال إنه حجة لا إجماع، هذا الذي حصل كون البعض صدر منهم الحكم والبعض سكت، فمن طائفة من أهل العلم تقول إنه حجة وليس إجماعا، طبعا ليس إجماعا واضحا، قال لأنني ما أعلم أنهم اتفقوا، لا أعلم بأنهم اتفقوا، إنما الذي علمت منه من أقوالهم مجتهدي العصر من طائفة فقط، وعندي طائفة سكتت ولا ننسب لهم قول هل يوافقون أم يخالفون، ولكن أقول هذا بالنسبة للإجماع أنه ليس إجماعا، لكن كونه حجة ويستدل به فيقولون إننا نستدل به. لماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة قالوا لو أنه كان منكرا فإن الساكتين ما يسكتون عن المنكر، وهم أهل الاجتهاد وأهل العلم، وهذا حسن الظن بهم أنه ما يسكتون عن المنكر، من هذه الجهة قالوا نقول إنه حجة نستدل به، لكن نسميه إجماعا قالوا ما نسميه إجماعا، قالوا هذا ما نسميه إجماعا لأننا لا نعلم بأنهم قد اتفقوا على ذلك. ومن أهل العلم من يقول إنه إجماع وحجة، يقولون إنه إجماع، هذا الإجماع السكوتي يعتبرونه إجماعا وحجة، لأن ونظرتهم كنظرة أصحاب المذهب الثاني بأنه لو كان هذا القول والفعل الذي صدر من المجتهدين منكرا لما سكت أولئك المجتهدون، لكن يقولون إن سكوتهم يدل على إقرارهم على ذلك، يدل على إقرارهم على ذلك، وإن كان هذه قد يحصل فيها إشكال. ومن ثم جاءت طائفة رابعة وهو أصحاب قول رابع في المسألة، قالوا نقول مثل هؤلاء الإجماع حجة، إجماع السكوت إجماع وحجة، قال لكن لابد لنا من قرينة، لابد لنا من قرينة. مثلا يقولون الآن حين نقول الذين سكتوا قد وافقوا ولم ينكروا، لو كان منكرا لأنكروا، لابد لا نعلم بأنهم سكتوا لعذر، هم يعرفون أنه منكر ربما لأجل مفسدة عظمى سكتوا، فينقولون لابد أن ننظر إلى القرينة، لابد أن تكون عندنا قرينة أن سكوتهم هذا هو إقرار لقول وفعل ما المجتهدين الباقين، فيعتبرونه حجة وإجماعا. فإذا منهم من يقول إن الإجماع السكوت ليس حجة ولا إجماعا، منهم من يقول إنه حجة وليس إجماعا لأن لا نعلم اتفاقهم، ومنهم من يقول إنه حجة وإجماع، ومنهم طائفة يقولون حجة وإجماع لكن لابد لنا من قرينة كما ذكرت آنفا، باعتبار أن الساكتين يقدرون على أن يبينوا وأن يذكروا، فلابد أن نعرف قرينة سبب سكوتهم، لما لم يتكلموا، هل كان لعذر فنفهم منهم أنهم خالفوا، إذا وجدنا سليم والقرائن تدل على أنهم يوافقون ولا يخالفون فقالوا إننا نقول إنه إجماع وإنه حجة. لعلنا نتوقف 10 دقائق ثم نتم إن شاء الله بعدها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.